لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشبعان مثل الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وبعد التنكير بالكفار في الحرب يمن الله بالتوبة على من يشاء من عباده إذا أسلموا وأنابوا إليه، لأن الغفران ينفو ما سلف من الذنوب وكان، ويتغمى من عبده بالرحمة لأنه الرحيم الرحمن. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أيها المؤمنون، إنما المشركون أنجاس الذاب خبثاء الصفات، معتقدهم قبيح لشركهم وظلمهم، وأجسامهم نجسة لعدم غسلهم من الجنابة وعدم وضوئهم، فلا يجوز لهم دخول الحرم المكي بعد العام التاسع الذي أعلن فيه أبو بكر البراءة من المشركين. فلا تسمحوا أيها المؤمنون للكفار بدخول الحرم، وإن خشيتم الفقر أيها المسلمون لانقطاع تجارة المشركين عنكم فسوف يعوضكم الله من عطائه الواسع إن شاء أن يغنيكم، وقد حصل هذا الغنى بما فتح الله على المسلمين بعد الغزوات والمعارك. والله عز وجل عليم بمصالح العباد وما فيه لهم من الصلاح والفساد، حكيم في تدبير الأمور، فبالعلم يختار الأصلح وبالحكمة يقضي الأنفع. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيها المؤمنون، قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم لا يقرون بالعبودية لله ولا يعترفون بالبعث بعد الموت ولا يحرمون الحرام الذي أمر الله بتحريمه كالزنا والربا والخمر والميتة ونحوها، ولا يعتقدون بالإسلام ولا يتحاكمون إليه من اليهود والنصارى، فيقاتلون حتى يلتزموا الجزية عن سعة، بحيث يكونون خاضعين لحكم الإسلام منقادين لكم، يباشرون الجزية بأنفسهم مقهورين بصولة الدولة في ذل ومسكنة. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قالت اليهود كذبا وزورا عزير ابن الله، وقالت النصارى كذبا وزورا عيسى ابن الله، وهو قول بلا دليل وادعاء بلا برهان، وهم شابهوا بهذا الافتراء دعوى المشركين من أن اللات والعزى ومنات بنات والملائكة بنات الله، لعنهم الله وأهلكهم وأخزاهم، كيف يصرفون عن الحق مع قيام الشواهد على وحدانية الله وأنه لم يلد ولم يولد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جعل اليهود علماءهم وجعل النصارى عبادهم آلهة من دون الله، يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، وجعل النصارى عيسى بن مريم إلها معبودا من دون الله، ولم يأمرهم الله بذلك بل أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، تنزه الله وتقدس عن شركهم حيث نسبوا إليه بنين وجعلوا معه آلهة أخرى، وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.